لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. صدق الله العظيم. الحمد لله، عادت القصة. الأسرة هنا في البيت المؤمن الآمن، وهناك رابية النبي يعقوب. الليل يحجب عنا إشراقة أبيك يا يوسف، ولكن الليل لا بد أن يسلم إلى فجر. يا رب إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، إليك يتجه يعقوب بالنداء. يا رب يوسف، متى أرى يوسف؟ يوسف يا ولدي، أين أنت؟ لما نسيت أباك؟ لما غبت عني كل هذه الليالي؟ أين إشراقتك؟ يعقوب لم يعد يرى وجهك، وصوتك أيضا لا يصل إلي. كل هذا المجد ولا تزال تحلم يا يوسف؟ يوسف لا يحلم يا إسناد. يوسف يعبر دائما إلى حقيقة. لقد عشنا قصة التجربة، وسوف نعيش قصة التوبة. ليتني أستطيع أن أرى كما يرى يوسف. يعقوب يسر إليك بالبشرى يا بنيامين. عيون يعقوب ابيضت من الحزن، ولكن قلبه يشرق بالأمل. بيننا وبين أن نرى يوسف كلمة توبة يعلنها إخوتك لرب الرحمة والغفران. يا ويلي يا ويلي، متى أستطيع أن أبكي كما تبكي أنت يا يهودا؟ قل لي بحق السماء يا أخي، كيف تبكي كل هذا البكاء؟ يا لها من نعمة، إني أحسدك يا يهودا، أحسدك، كيف تبكي؟ أنا يا شبعون، أنظر إلى أولادي يستمطرون السحاب فلا يمطر فأهلع، ثم أتصور ما ينتظرون من جب فأخشع، ثم أسترجع موعظة أبينا فيصيبني القلق، ثم أجدني مقسما بين الشك واليقين، ثم أنا أسألك كيف تبكي؟ كيف تبكي؟ ثم إنني أقول لنفسي، لما لا يكون ما نحن فيه جزاء ما صنعنا بيوسف؟ وماذا يكون الحال إذا بقيت قلوبنا غلفا من الرحمة؟ تجف الآبار ويرفض السحاب أن يمطر، وأولادي يموتون وأنا أيضا أموت. لا لا، ليتنا ما فرطنا في يوسف، ليتنا ما فرطنا في يوسف. عليك اللعنة، طلبتك تبكيني فجعلتني أضحك. ولكن قل لي يا يهودا، ماذا يكون الحال لو تحققت من موت يوسف؟ موت يوسف؟ لو كان يوسف قد مات فلن نخسر شيئا يا شمعون، وهذه الدموع التي أسفحها لن تضيع. البكاء يا شمعون يغسل العيون وينفس عن الصدر، وهو لأوجاع القلوب دواء بلا ثمن. إذن فالمسألة عندك يا يهودا مكسب وخسارة. يا لحماقتي، لقد كدت أحسدك على نعمة كاذبة. الوداع أيها الباكي، الوداع. إلى أين يا شمعون؟ إلى باقي الإخوة، أسألهم. خذني معك. بل تبقى مكانك، وسأبعث إليك بعجوز القبيلة تضع فوق رأسك تاج إسرائيل. يا ولد الذي مالي في ملك إسرائيل. أحقا ما سمعت يا يهودا؟ لا لا، ابتعدي عني يا عجوز الشر، لن آخذ الوصية من فمك. في صوتك الشيطان يا عجوز إسرائيل. سمحت يا يهودا، إذن فأنت تنتظر أن يعهد إليك يعقوب بالوصية. تكذبين، فيعقوب يؤمن أن يوسف موجود. ولو كان يوسف قد مات. سيعهد بها إلى الصغير بنيامين. فإن مات يعقوب دون أن يعهد بالوصية إلى أحد. عندئذ ماذا يكون يا عجوز إسرائيل؟ عندئذ يكون لي أنا وحدي حق منح الوصية، وأنا لا أجد في أبناء يعقوب من هو أقرب إلي منك. أنت يا يهودا الذي يقتل لك غيرك وأنت تبكي على القتيل. أنت يا يهودا الذي يتاجر في كل شيء حتى في الدموع. أنت يا يهودا الذي يأسم قلبه حتى في التوبة. أنت القاتل نظيف اليد، الحاقد عف اللسان، المتربص هادئ الملامح، المنتهز دامع العين. أنت ولا غيرك صاحب عرش إسرائيل. أقبل أيها المكين. عجبا، يوسف لا يرتدي لباس الكهنة؟ إذن فحديث كاهن بعل صحيح يا كبير السقاء. مولاي اسأل يوسف يوضح لك الأمر. يوسف أيها الصديق، إن كاهن بعل الأكبر يزعجه أن ترفض إعلان تنصيبك في مركزك في موكب كهنوتي، وهو يخشى أن يكون ميلك إلى البقية الباقية من كهنة آمون. يوسف عزيز بالله وليس عزيزا بأحد أيها الملك، ورب يوسف رب كل الناس، وتجميع شعب هذا المشرق على كلمة واحدة هي رسالة يوسف. ولكن كاهن بعل يقول إن زواج يوسف من إسنات يبرر شكوكه في عواطف يوسف. إن إسنات حفيدة فوطيفار رع كبير كهنة آمون، وأولادها من يوسف سوف يتعصبون لآلهة المصريين، وربما اشتركوا معهم في ثورة لطردنا نحن الرعاة الهكسوس من مصر في المستقبل. مولاي هو ذا يوسف معك، لقد فاجأته بحديث لم يعد له العدة، وأرى يا مولاي أن تستدعي إسنات لتستكمل من فمها صورة الحقيقة. هو ذاك، ابعثوا إليها. وهذه أيها الملك رسالة يوسف، لا كهنة ولا كهانة، وإنما هو إله واحد يجمع كل الناس. أحقا؟ أيمكن هذا يا إسنات؟ أتنسين أحقادك على الرعاة الهكسوس؟ أيها الملك، لقد سبقتنا أنت إلى الإيمان بحق يوسف، ألم تتزوج أنت من مصرية عريقة النسب؟ نعم، ولكن هل يعني ذلك شيئا يا إسنات؟ أيها الملك، إن حلمك الخطير دلالة حقيقة كبيرة، ففي سنوات الجدب المنتظرة تذوب الأحقاد، وفي هول المجاعة أيها الملك تزول الحدود والسدود. لقد تفرقت شعوب هذا المشرق كثيرا واختلفت كثيرا، وها هي السماء تجمعها على الخبز والطعام. بخن بخن، كأني بك تبشرين بأيام يشرق فيها مجد الإنسان. ترى هل يكون أبناؤك كذلك؟ أيها الملك، لو يكون لي من يوسف أبناء فهم طليعة أيام لا بقاء فيها للتعصب، يكفي أن يوسف قد تزوج من واحدة ليست من دمه. غريبة أنت إذن يا إسناد. بل قريبة أيها الملك، أقرب ما أكون إليه، فأنا أول المؤمنين بربه، رب كل الناس. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء، ولا نضيع أجر المحسنين. صدق الله العظيم. هو ذا حصاد العام السابع أيها الوزير، إنه ضعف العام السابق. ولذلك فنحن نأخذ ضعف ما أخذناه من الحصاد في العام السابق. لا لا، هذا كثير، لقد بذل أولادي جهودا مضاعفة ليكون لنا هذا الحصاد النامي أيها الوزير. ولن يضيع منه شيء يا أم الأبناء، فسيرصد لكم بوزنه في مخازن يوسف. يا رب السماوات، ومن يدريني قدر ما أخذتم منا من حصاد. حسنا، ذلك حقك يا أم الأبناء، أتقرئين؟ لا، ولكن ولدي الكبير يعرف. حسنا، في المساء عندما يعود الفلاحون اطلبي من ملتزم هذه الأرض أن يعرض عليكم تفاصيل الحساب. بهذا أمر يوسف، سوف يطلعكم على كل ما جمع من هذه المنطقة طوال السبعة أعوام. نعم نعم، هذا حقنا أيها الوزير. فإن وجدتنا على حق يا أم الأبناء نشكركم، ولكننا لن نسكت إذا جاء العام المقبل على غير ما قال يوسف. نعم، سوف نحاسبكم على هذا التقتير سبعة أعوام طوال. العادلون لا يخافون حساب الشعب يا أم الأبناء. في قلبي خوف كبير يا يوسف، بعد أيام يحل موعد فيضان النيل أيها العزيز. ماذا يحدث لو فاض النيل كعادته؟ رباه، أي عجب يحدث؟ أول مرة أخاف فيها من الخير، كان قلبي يفيض من الألم إذا نقص النيل، واليوم يصيبني الفزع من فيضه. يعقوب رأى العلامة، أيها المتهمون الذئب بدم يوسف، ماذا تسمعون؟ يا ويلا يا ويلا، نسمع عواء الذئب الذي لا يبقي ولا يظهر. الجوع يا أبتا. سنمضي إلى مصر مسترفدين إن أذنت يا أبتا. أيها العزيز، من؟ وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. صدق الله العظيم.